بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب الكبر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن زيد بن أسلم قال: لا أعلمه إلا عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال: يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. فأخذ النبي بمجامع جبته فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن زيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أمن الكبر؟ نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة باب الكبر عقدها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، محذرا من هذه الخصلة المشينة والخلة القبيحة التي يبغضها الله تبارك وتعالى من الناس، إذ المتكبر بغيض إلى الله عز وجل، فالله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب تبارك وتعالى المتكبرين. وقد مر معنا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر. فهذا كله يدل على خطورة الكبر وعظم ضرره على الإنسان في دنياه وأخراه. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة للتحذير من الكبر وبيان خطورته على الإنسان. وخير ما يعرف به الكبر وتبين به حقيقته كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه أمن الكبر كذا أمن الكبر كذا، وفي كل ذلك يقول لا، إلى أن قالوا له فما الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. فهذا هو الكبر وهذه حقيقته ببيان النبي عليه الصلاة والسلام. فالكبر قائم على ركيزتين أو قائم على أساسين، وهما رد الحق وعدم قبوله والتعالي، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والجانب الثاني أو الركيزة الثانية للكبر الترفع على الناس والتعاظم على الناس والتعالي عليهم. فهذه حقيقة الكبر، بطر الحق أي رده وعدم قبوله تعاليا، وغمط الناس بالترفع عليهم والإزراء بهم والتنقص لهم واحتقارهم ونحو ذلك. فهذه هي حقيقة الكبر. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة تحذيرا من الكبر وبيانا لخطورته، وساق فيها جملة من الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بدأها بهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان أو عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. هذا رجل من أهل البادية، ومن كانت حياته في البادية بعيدا عن العلم وعن التفقه ومعرفة شرع الله تبارك وتعالى وأحكام دينه تجتمع فيه خصال مشينة عديدة، من أخطرها أو أسوأها الجفاء ورؤية النفس وعدم التقبل للأمور على وجهها، يكون جافيا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فإذا كان الإنسان في البادية بعيدا عن العلم بعيدا عن الفقه، فإن هذا الأمر يجمع فيه صفات ذميمة. ولهذا ينبغي على من كانوا في البوادي ألا يحرموا نفسهم من العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، فإما أن يذهبوا إلى معلمين أو يطلبوا معلمين ويحرصون على معرفة ضروريات الدين وواجباته. وقد كانت حال الموفقين من الأعراب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه يرتادون أهل العلم، كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون عندما يأتي رجل من الأعراب فيسمعون سؤالاته وجوابات النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الخير لأهل البوادي أن يكون هذا شأنهم، أن يجعلوا في حياتهم أوقاتا يرتادون فيها أهل العلم وأماكن العلم، يروضون أنفسهم على الخير وعلى فهم الدين ومعرفة ضرورياته، يسألون عن واجبات الدين وفرائض الإسلام حتى يزول عنهم الجهل والغفلة والإعراض والمعاني السيئة التي تبقى ملازمة لهم ما بقوا في البادية بعيدين عن العلم والفقه. جاء هذا الرجل من البادية إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رجل كما وصف في الحديث جاء من البادية، وعليه كما قال ابن عمر رضي الله عنهما عليه جبة فيجان جمع ساج، وهو الطيلسان الأخضر، نوع من البرود والأكسية، فكان لابسا لهذه الجبة، وكان مختالا في نفسه، كان مختالا في نفسه، ولهذا وقف هذه الوقفة السيئة عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وقال كلمته السيئة التي سيأتي الكلام على معناها، فكان فيه هذا الاختيال وعليه هذه الجبة ومغترا، ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وقال كلامه المشين الآتي الحديث عنه. وعندما يكون الإنسان في جهل وعدم بصيرة وفي جفاء وعليه مثل هذه البردة، ربما أهلكته بردته، وكثير من الناس مع جهله وقلة علمه ربما كفاؤه الذي عليه يجعله يترفع على الناس ويتعالى ويختال. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بينما رجل يتبختر ببرديه معجب بنفسه خصف الله جل وعلا به فهو يهوي في الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه عقوبة المختال المتكبر المتعالي الذي يغتر بلباسه ويغتر بهندامه ويغتر بهيئته، وهو خواء من الفقه والعلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى، خواء من الصلاح والاستقامة على دين الله، فيمشي مختالا، يمشي فخورا، يمشي متعاليا متكبرا، يحسب أنه على شيء. ومما يذكر في الآثار في التنبيه على هذا المعنى أن مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين، رأى رجلا عليه حلة أو بردة يختال في مشيته، فقال له رحمه الله تعالى، قال يا عبد الله هذه مشية من يبغضهم الله، هذه مشية من يبغضهم الله. قال الرجل أما تعرفني عليها تلك البردة الجميلة والهيئة الجميلة ويمشي مختالا ثم يخاطب بهذا الكلام؟ قال أما تعرفني، يعني ما تعرف من أنا حتى تقول هذا الكلام؟ قال بلى والله أعرفك، قال بلى والله أعرفك، أولك نطفة مدرة وآخرك جيفة قدرة، وأنت بينهما تحمل العذرة، أي في بطنك، أعرفك أنا، أنت أولك نطفة مدرة وآخرك جيفة قدرة وبينهما تحمل العذرة. قال فمضى الرجل وترك مشيته، أدبه بهذا الكلام. ومن الكلام الجميل للسلف في هذا المعنى قول الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين، عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين، مرة خرج من مجرى بول والده ومرة خرج من مجرى بول والدته، ثم إذا كبر رأى نفسه أنه أعلى الناس وأرفع الناس ومشى مختالا فخورا متكبرا متعاليا على عباد الله. لو تبصر في أمره ونظر في حقيقة حاله لجانبه الكبر، خرج من مجرى البول مرتين، أوله نطفة وآخره أيضا في القبر تأكله التراب أو تأكله الديدان وهو بين ذلك يحمل العذرة. أحد السلف مر بشاب يمشي مختالا ومتعاليا فوخزه لمسه مع بطنه وهو يمشي مختالا فوخزه مع بطنه وقال له لو شعرت بالخرأ الذي في بطنك لما مشيت هذه المشية. يمشي متعاليا مترفعا متكبرا يرى أنه أعلى الناس وأرفع الناس، ولهذا من أبغض الناس على الله تبارك وتعالى المتكبرون، وسيأتي أنهم يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، يحشرون أمثال الذر بصورة الرجال، صورته صورة الرجل وحجمه وهيئته هيئة الذر والعياذ بالله. ولا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر. فهذا المعنى في غاية الخطورة، وعندما يقوم الكبر في قلب الإنسان يبتلى بأمرين سبق التنبيه عليهما: الأول رد الحق وعدم قبوله، والثاني التعالي على الخلق والترفع عليهما، وكل أمر من هذين الأمرين في غاية السوء. قال فقال هذا الرجل: إن صاحبكم وقف عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام، عند رأس سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وقال إن صاحبكم، يخاطب الصحابة الذين هم جلوس حول النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن صاحبكم يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع، أراد أن ينتقص شأن النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحابه بهذه المقالة. قال إنه يريد أن يضع كل فارس، أي أن الفرسان الشجعان ذوي الشأن والمكانة يريد أن يضعهم ويجعلهم لا شيء، ورعاة الأغنام ورعاة المواشي ومن لا شأن لهم ولا قيمة لهم ولا مكانة يريد أن يرفعهم ويعلي من شأنهم، وكأنه بهذا يقول: فكيف ترتضونه وكيف تجلسون عنده وكيف تسمعون إلى كلامه وهذا شأنه؟ إن صاحبكم يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بمجامع جبته، أخذ بمجامع جبته، أي أمسكه أمسك الرجل بمجامع جبته، والجبة التي أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بمجامعها لها شيء من الدور في اغتيال هذا الرجل وترفعه وتعاليه، من الله عليه بهذه الجبة وحصل عليها فأصبحت سببا أو من أسباب تكبره وتعاليه ورؤيته لنفسه. فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، أي أن هذا اللباس، ولعلنا نذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه عندما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بردا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسه، فقال: هذا لباس من لا خلق له، لباس من لا خلق له. وهنا قال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، ألا أرى لباس عليك من لا يعقل. وهذا فيه التنبيه على أن الواجب على الإنسان أن يصحح عقله وأن يزن نفسه بميزان صحيح وميزان قويم، بأن يستعمل عقله في الخير ويعمل عقله في الخير، ولا يمشي ب ب ب ب بقلب لا يعقل، لا يمشي بدون بصيرة، بل الواجب عليه أن يتعقل وأن يتبصر وأن يأخذ الأمور بالفهم الصحيح والمسلك المستقيم. قال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وصية عظيمة لنوح عليه السلام، وفيها جانب شاهد للموضوع المتعلق بهذا الرجل، فقال إن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية. وهذا فيه من الفائدة أهمية العناية بالوصية، وصية الأبناء ووصية الأهل، وأعظم ما يوصى به الأهل والأبناء توحيد الله وإخلاص الدين له، كما سيأتي في وصية نوح قال أمرك بلا إله إلا الله. وفي القرآن قال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذه وصيته لأبنائه، أوصاهم بالتوحيد. وصيته لقمان الحكيم لابنه بدأها بالتوحيد، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا ينبغي على الآباء أن يعنوا بالوصية، وأن يكون أساس ما يوصون به توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك، كما هو نهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. قال إني قاص عليك الوصية آمرك بإثنتين وأنهاك عن إثنتين. وانظر جمال هذا البدء وحسنه في التفهيم وضبط العلم. قال نوح لابنه آمرك بإثنتين وأنهاك عن إثنتين، لم يبدأ مباشرة بقوله آمرك بلا إله إلا الله وأنهاك عن كذا، وإنما أجمل له ما سيوصيه به بقوله آمرك بإثنتين وأنهاك عن إثنتين. وهذا أمكن في الفائدة وأبلغ في التعليم، لأن الإبن بهذه الطريقة يحفظ أن أباه أو والده أوصاه بوصيتين ونهاه عن أمرين، فإذا نسي شيئا منهما تذكر وحاول أن يستحضر الأمر، بخلاف إذا أطلقت الوصية دون أن تضبط بمثل هذا العدد. قال آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. الأمر الأول الذي أمره به قال آمرك بلا إله إلا الله، قال آمرك بلا إله إلا الله. ما معنى قول نوح عليه السلام لابنه آمرك بلا إله إلا الله؟ ماذا تنتظم هذه الكلمة؟ هذا أمر لا بد أن ننتبه له. قول نوح لابنه يا بني آمرك بلا إله إلا الله ماذا يعني؟ هل يعني هذا آمرك بها أن ترددها مرات وكرات دون أن تفهم معناها وما تدل عليه؟ هل المراد أنه يأمره بهذه الكلمة أن يفهم معناها دون أن يحقق ما تدل عليه من الإخلاص والتوحيد؟ هل هذا مراده؟ لا والله، وإنما مراد نوح ومراد عموم النبيين بالأمر بلا إله إلا الله أن تحقق هذه الكلمة علما وعملا، أن تحقق هذه الكلمة علما وعملا، هذا هو المراد. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، عندما قال المشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا ما عنا بهذه الكلمة. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فهموا ما عنا عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة، فماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ومر معنا قريبا قول الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم يفهمون أن لا إله إلا الله تعني ترك الآلهة والبراءة من الشرك وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فإذا قول نوح عليه السلام لابنه آمرك بلا إله إلا الله أي آمرك بها نطقا وآمرك بها فهما وآمرك بها عملا بما تقتضي. فهذه الأمور الثلاثة كلها يتناوله قوله عليه السلام لابنه آمرك بلا إله إلا الله. آمرك بلا إله إلا الله نطقا، أن تردد هذه الكلمة وأن تكثر منها، أن تكثر من قول لا إله إلا الله وتكثر من ترداد هذه الكلمة وتمضي فيها الأوقات الكثيرة مكررا لها لا إله إلا الله. والأمر الثاني يأمره بها فهما، أي فهما لما تدل عليه هذه الكلمة. وانظروا هذا في قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي الصحيح في صحيح مسلم من حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، اشترط العلم. فلا يكفي مجرد النطق، لأن الرجل لو ردد لا إله إلا الله عشرات المرات أو مئات المرات وهو لا يدري ما هي، لا يدري ما هي ولا يدري ما تدل عليه من الإخلاص والتوحيد، لا يكون من أهلها بذلك، لا يكون الرجل من أهلها إلا إذا فهم ما تدل عليه من التوحيد والإخلاص لله. فإذا قوله وأمرك بلا إله إلا الله يشمل الفهم، يشمل النطق ويشمل الفهم، ويشمل أمرا ثالثا وهو ماذا؟ العمل بما تقتضيه هذه الكلمة من الإخلاص والتوحيد لله تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء لا بد في لا إله إلا الله من أمور ثلاثة حتى يكون الرجل من أهلها، لا بد من العلم، ولا بد من العمل، ولا بد من الصدق. لا بد من العلم، ولا بد من العمل، ولا بد من الصدق. قالوا بالعلم يخرج الإنسان من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، وبالعمل يخرج من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. فإذا لا بد من علم وعمل وصدق في لا إله إلا الله حتى يكون الرجل من أهلها. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فلا بد من هذه الأمور في لا إله إلا الله حتى يكون العبد من أهلها حقا وصدقا. قال آمرك بلا إله إلا الله أي نطقا وفهما وعملا، أي بما تقتضيه هذه الكلمة من الإخلاص والتوحيد لله. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي قائمة على ركنين عظيمين لا توحيد إلا بهما، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. النفي في أولها في قوله لا إله، والإثبات في آخرها في قوله إلا الله. فلا توحيد إلا بالنفي والإثبات اللذين قامت عليهما لا إله إلا الله، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. فقائل لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. انتبه هنا لقوله وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين. وتأمل قول أمرت مع قول نوح لابن آمرك بلا إله إلا الله، أي إخلاصا وتوحيدا وبراءة وبعدا عن الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم بين نوح لابنه مكانة هذه الكلمة العلية ومنزلتها الرفيعة، وتأمل قال فإن السماوات السبع والأراضين السبع، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أثقل شيء في الميزان، ولا يثقل كما جاء في الحديث الآخر عن عبد الله بن عمر لا يثقل مع اسم الله شيء، أثقل شيء في الميزان لا إله إلا الله، وليس هناك شيء أثقل منها في الميزان. كلمة لا لها وزنها الثقيل في الميزان ولها مكانتها العلية، فهي أعلى ما يكون في دين الله تبارك وتعالى. قال لو وضعت السماوات السبع والأراضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، أي مالت وثقلت لا إله إلا الله. فهذا يبين لنا مكانة هذه الكلمة. أمر آخر أيضا يبين مكانتها، قال ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة، أي حلقة مفرغة، لقصمتهن لا إله إلا الله، وفي رواية لفصمتهن لا إله إلا الله. والفصم والقصم هما كسر الشيء، الفصم والقصم هما كسر الشيء، والقصم هو كسره مع الإبانة مع إبانته، والفصم هو كسره من غير إبانة. وهنا قال لقصمتهن أي لكسرتهن لا إله إلا الله، لا لا لكسرتهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على قوة هذه الكلمة وعظم أثرها وعلو مكانتها وكبير قدرها في دين الله تبارك وتعالى. فأمره بالكلمة وبين له مكانة هذه الكلمة العظيمة ومنزلتها الرفيعة، حتى ينشأ الابن محبا لا إله إلا الله، مكثرا منها، محافظا عليها، متفهما لمعناها، محققا لمدلولها ومقتضاها. ثم قال وسبحان الله وبحمده، أي وآمرك بسبحان الله وبحمده، وهذه الأمر الثاني وهذا الأمر الثاني. قال آمرك باثنتين، الأمر الأول لا إله إلا الله، والأمر الثاني سبحان الله وبحمده. قال وسبحان الله وبحمده أي وآمرك بسبحان الله وبحمده، وهذه أيضا كلمة عظيمة جليلة القدر، هي خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن، كما جاء في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فسبحان الله وبحمده كلمة عظيمة ثقيلة في الميزان، عندما توضع في الميزان يوم القيامة لها ثقلها العظيم، وهي حبيبة إلى الرحمن، يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده، ويحب من عباده أن يكثروا منها. وفي الحديث من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا يبين لنا مكانة هذه الكلمة سبحان الله وبحمده، جمع فيها بين التسبيح والتحميد، ويجب على من يقول سبحان الله وبحمده أن يعي معناها وأن يفهم مدلولها. فإن سبحان الله تعني تنزيه الله جل وعلا وتقديسه وتبرئته سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب ومما لا يليق به وبجلاله وبكماله سبحانه، وتنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة الخلق. قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله ينزه عن ذلك كله، وأيضا ينزه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. فالله جل وعلا منزه، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. فالتسبيح هو تنزيه الله، تنزيهه عن النقائص والعيوب، وتنزيهه عن أن يماثله أحد من خلقه أو أن يماثله أحد من خلقه، تنزه ربنا وتقدس عن ذلك كله. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحان الملك القدوس، سبحان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الوتر سبحان الملك القدوس. هذا كله تنزيه لله وتقديس لله جل وعلا. فالواجب على المسلم عندما يقول سبحان الله أن يعرف معنى هذه الكلمة، وأنها تعني تنزيه الله وتقديسه وتبرئته سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. والحمد في قوله وبحمده هو الثناء على الله مع حبه سبحانه وتعالى. وفي الحمد إثبات الكمال لله وإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولهذا نقرأ في القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهو جل وعلا يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وإذن فالحمد فيه إثبات الكمال، والتسبيح فيه التنزيه والتقديس لذي الجلال والكمال. وبهذا يعلم أن في التسبيح والتحميد أمران عظيمان يقوم عليهما توحيد الله في أسمائه وصفاته، وهما الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. الإثبات بلا تمثيل في الحمد، والإثبات بلا تمثيل في التسبيح، ننزه الله عز وجل ونسبحه عن المثيل. والتنزيه بلا تعطيل، الإثبات بلا تمثيل في الحمد والتنزيه بلا تعطيل في التسبيح. تنزيه الله في تسبيحه، وإثبات الكمال له جل وعلا في حمده سبحانه وتعالى. فنحن عندما نقول سبحان الله وبحمده نثبت الكمال لذي الجلال، وننزهه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. هذا هو معنى سبحان الله وبحمده. قال: وآمرك بسبحان الله وبحمده، ثم ذكر مكانة هذه الكلمة العظيمة، وتأمل رعاك الله. قال: فإنها، أي سبحان الله وبحمده، صلاة كل شيء. فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء. والكلام يمضى على ظاهره ويؤمن به كما جاء على حقه وحقيقته. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء، وهذا المعنى اقرأه في قول الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل شيء يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا معنى قوله صلاة كل شيء. فكل شيء يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم. والله عز وجل أطلع بعض خلقه على شيء من ذلك. الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا حصيات في يد النبي عليه الصلاة والسلام تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يسمعون صوت التسبيح من الحصى الذي في يده. ثم أخذ الحصيات أبو بكر فسبحت في يده، وأخذها عمر فسبحت في يده، والصحابة يسمعون تسبيحها، حصيات في يد النبي عليه الصلاة والسلام. أطلعهم الله على ذلك. قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فإذا قوله فإنها صلاة كل شيء، أي ذكر كل شيء وتسبيحه. فالكائنات كلها تسبح الله، كلها تسبح الله، تسبح الله بحمده، تقول سبحان الله وبحمده، تردد هذه الكلمة. قال: وبها يرزق كل شيء. وبها يرزق كل شيء، وهذا أيضا فيه فائدة عظيمة، أن هذه الكلمات من أعظم أبواب الرزق، من أعظم أبواب الرزق، أعظم ما ينال به العبد رزقه وسعادته في الدنيا والآخرة تسبيح الله بحمده، أن يقول سبحان الله وبحمده، منزها ربه، حامدا له، مثنيا عليه، معظما له جل وعلا. هذا أعظم أبواب الخير والسعادة والرزق والهناء في الدنيا والآخرة. قال: وبها يرزق كل شيء. ثم ذكر له الأمرين اللذين ينهاه عنهما. قال: وأنهاك عن الشرك والكبر. ينهاه عن أمرين هما الشرك والكبر، ولاحظ خطورة الكبر هنا بقرنه مع ماذا؟ مع الشرك أعظم الذنوب. قال وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت، القائل هنا قلت هو عبد الله بن عمر أو قيل عبد الله بن عمر أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قف هنا متأملا في قول ابن عمر أو القائل هذا الشرك ماذا؟ قد عرفناه، لتعلم أن من الواجبات العظيمة والفرائض المتحتمة على كل مسلم ومسلمة أن يعلم ماذا؟ أن يعلم الشرك، أن يعرف حقيقته. من أجل ماذا؟ من أجل أن يجتنبه. كما قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فمن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. الذي لا يميز بين شر وخير يقع في الشر. وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف ما هو الشرك كيف يتقي الشرك؟ الذي لا يعرف الشرك وحقيقته كيف يتقيه؟ ولهذا الصحابة كانوا يعرفونه ويعرفون حقيقته. قال أو قيل هذا الشرك قد عرفناه. إذن واجب على كل مسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يتقيه وأن يحذر منه وأن يجتنبه. ومن لا يعرف الشرك كيف يتقي الشرك وهو لا يعرفه؟ والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. من جعل لله ندا في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، سواء خصائصه في ربوبيته أو خصائصه في أسمائه وصفاته أو خصائصه جل وعلا في ألوهيته، فقد اتخذ مع الله شريكا. ولهذا أهل النار إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه حقيقة الشرك، تسوية غير الله بالله، أن يجعل غير الله عديلا ومساويا ومماثلا لله تبارك وتعالى في شيء من خصائص الله. فهذا هو الشرك وهذه حقيقته. قال هذا الشرك قد عرفناه. فما الكبر؟ فما الكبر؟ أي ما هي حقيقة الكبر؟ ثم استرسل السائل في سؤاله فما الكبر؟ قال أهو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ هل هذا هو الكبر؟ أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ والحلة كساء يتكون من ثوبين، من قطعتين، إزار ورداء. وأيضا لا يكون حلة إلا إذا كان جديدا، يحل من طيه ويفك من طيه. فهل من الكبر أن يلبس الإنسان ثوبا جديدا جميلا حسنا؟ هل هذا من الكبر؟ يسأل أهذا من الكبر؟ قال لا. قال فهو أي الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. هل هذا كبر؟ أن ينتقي أحدنا لنفسه حذاء جميل، أن ينتقي لنفسه حذاء جميلا حسنا وله شراكان حسنان. له شراكان، الشراك هو الذي يكون في أعلى النعل ويكون بمناظر مختلفة وهيئة جميلة. هل هذا من الكبر أن يختار الإنسان حذاء جميلا ونعلا جميلة حسنة؟ هل هذا من الكبر؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها، دابة يركبها، أن يكون له دابة يركبها، دابة جميلة أو نحو ذلك. هل هذا من الكبر؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. هل هذا من التكبر؟ أن يكون للإنسان أصحاب يجلسون معه ويجلس معهم ويتحادثون، هل هذا من الكبر؟ قال لا. وانتبه هنا إلى معنى جميل. النبي صلى الله عليه وسلم ترك له لهذا السائل المجال ترك له المجال لاستخراج الجواب. سأل الرجل سأل ثم أخذ يعرض أجوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا كبر؟ هل هذا كبر؟ فترك له النبي عليه الصلاة والسلام المجال لاستخراج الجواب. وهذه أيضا طريقة في التعليم. وفي كل ما ذكر الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا. قال يا رسول الله فما الكبر؟ رجع للسؤال بعد أن ذكر أمورا خشي أن تكون من الكبر. وهذه السؤالات التي طرحها هذا الصحابي تدل على ماذا؟ تدل على حرص الصحابة الشديد على البعد عن الكبر. أرأيتم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم هذا من الكبر، ماذا سيكون منه؟ ترك هذه الأشياء، مستعد أن يترك هذه الأشياء لو قال النبي صلى الله عليه وسلم له إنها من الكبر. فكانوا حريصين على الخير أشد الحرص، حريصين على البعد عن الشر أشد الحرص. فلما ذكر تلك الأمور أعاد السؤال ثانية، قال فما الكبر؟ أي أخبرنا عن حقيقته. قال سفه الحق وغمص الناس. الكبر سفه الحق وغمص الناس، أي أن الكبر حقيقته تقوم على ركيزتين ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام هنا، وذكرهما في أحاديث عديدة سيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى. يقوم على ركيزتين. الركيزة الأولى قال سفه الحق. سفه الحق أي رده، رد الحق والاستهانة به وعدم قبوله والاستخفاف به والاستكبار عنه، فهذا كبر. وغمص الناس أي الترفع عليهم واحتقارهم والإزراء بهم والانتقاص لهم، فهذه حقيقة الكبر. ليس الكبر أن يلبس الإنسان ثوبا جميلا، ولا من الكبر أن يلبس حذاء جميلا، أو تكون له دابة جميلة، أو يكون يجلس إلى بعض إخوانه ويجلسون إليه. ليس كل ذلك من الكبر في شيء. الكبر يقوم على ركيزتين هما سفه الحق وغمص الناس. وهذان الأمران اللذان ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من الكبر وجد في الأعراب الذي مر معنا قريبا. قام على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن صاحبكم منتقصا النبي عليه الصلاة والسلام ومقللا من شأنه يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع، ففيه انتقاص وفيه رد للحق والهدى الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليضع كل فارس ويرفع كل راعي، وإنما بعث بالهدى ودين الحق، بعث بشيرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا، بعث بالحنيفية السمحة، بعث لدعوة الناس إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا الذي بعث به صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا السياق المبارك العظيم الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله هنا فيه التحذير البالغ من الكبر، وفيه أيضا فوائد عظيمة اشتملت عليها وصية نوح عليه الصلاة والسلام المباركة لابنه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر اليمامي قال حدثنا عكرمة بن خالد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من تعظم في نفسه أو استال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعظم في نفسه، أي تكبر وتعالى وترفع في نفسه، أي رأى نفسه عظيما ورأى نفسه من أعلى الناس وأرفعهم وأعلاهم شأنا، متفاخرا في ذلك، متعاليا مترفعا، يريد علوا في الأرض. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته، أو اختال في مشيته، أي مشي مشية متبختر مختال. قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال أي في مشيته وهيئته، وفخور أي في كلامه وأقواله، يتفاخر ويتعالى على الناس، أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. وأيضا في مشيته يختال ويتبختر متعاليا على الناس. قال ومن أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، وما أعظم بليته وما أشد خسرانه من لقي الله يوم القيامة والرب عليه غضبان، لأنه سيعاقب بعقوبة من غضب الله عليه، وعقوبة من غضب الله عليه النار. قال وهو عليه غضبان، وهذا فيه إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى، وهي صفة دل عليها القرآن ودل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من الفائدة وجوب الحذر من كل أمر يغضب الله ويسخطه سبحانه وتعالى. وقد أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن مما يغضب الله جل وعلا ويسخطه سبحانه أن يتعظم الإنسان في نفسه أو يختال في مشيته، فمن كان كذلك لقي الله يوم القيامة والرب عليه غضبان. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان أن من اتصف بصفات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فإنها بإذن الله تبعده عن الكبر وتبعده عن خصال المتكبرين المتعالين المتعاظمين المترفعين على الناس وعلى عباد الله، فإنها صفات تكسب الإنسان تواضع، تكسب الإنسان تواضعا وبعدا عن الاستكبار والتعالي. فذكر أمورا ثلاثة، قال ما استكبر من أكل مع خادمه، ما استكبر من أكل مع خادمه، يجلس خادمه معه ويأكل معه من وعاء واحد في مكان واحد، من كان كذلك ما استكبر. وفي هذا أن أمورا من المعاملات يقوم بها الإنسان تبعد عن قلبه بإذن الله عز وجل الكبر. قال ما استكبر من أكل مع خادمه، أي من أجلس خادمه معه وأكل هو إياه، لأن المتكبر يرى نفسه أعلى من ماذا؟ أعلى وأرفع من أن يأكل مع الخادم ومع من هو أيضا أعلى من الخادم في المكانة والشأن. فمن كان يأكل مع خادمه ما استكبر. قال والأمر الثاني وركب الحمار بالأسواق، وركب الحمار بالأسواق، والحمار كان من أوضع الدواب التي تركب في ذلك الزمان، فيه البغال وفيه الخيل وفيها الجمال، كلها مركوبات وبعضها أنفس من بعض. فمن ركب الحمار ومشى به بالأسواق راكبا له لم يتكبر، لم يتكبر. فهذا فيه أن من كان بهذه الصفة ليس متكبرا، ليس متكبرا. وفي مثل زماننا هذا، في مثل زماننا هذا، إذا ركب الإنسان ما من الله عز وجل به في هذا الزمان من المركوبات الحديثة التي يسرها الله جل وعلا في هذا الزمان، إذا ركب بعض السيارات التي قليلة الثمن أو السيارات القديمة والرخيصة ومشى بها، هذا ينفي التكبر. وليس معنى ذلك أن من شرط نفي التكبر هذه الأمور. قال والأمر، وذكر الأمر الثالث، قال واعتقل الشاة فحلبها. اعتقل الشاة أي أمسك برجل الشاة ووضعها بين فخذه وساقه، وضعها بين الفخذ والساق، أي أمسك رجل الشاة وجعلها بين الفخذ والساق وأخذ يحلبها، يحلب شاته بنفسه. فمن اجتمعت فيه أو وجدت فيه هذه الأمور لم يتكبر، أبعدته عن الكبر. وهذا فيه أن من الأمور التي يباشرها الإنسان ويحققها في حياته تعينه على التواضع، وفي أمور تدفعه إلى الكبر والتعالي. وهذا فيه تنبيه في هذا الحديث، تنبيه على أن المسلم ينبغي على أن يراعي في حياته الأمور التي تأخذ به إلى التواضع واللين، ويبتعد عن الأمور التي تذهب به إلى الكبر والتعالي والترفع على عباد الله. وقوله في الحديث ما استكبر من أكل مع خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها، ليس معناه أن من لم يفعل هذه الأشياء يكون متكبرا، ليس هذا معناه، لكن المراد به أن هذه الأمور تعين الإنسان على البعد عن الكبر، تعينه على البعد عن الكبر. وقد يكون الإنسان لا يفعل شيء من هذه الأمور ولا يكون متكبرا، لأن حقيقة الكبر عرفناها. ولهذا مر معنا في عند المصنف رحمه الله باب إذا كره أن يأكل مع عبده، باب إذا كره أن يأكل مع عبده قال فليطعمه أكلة من يده، لا بأس بذلك، لا يلزم أن يأكل معه، بل لو لم يحب أو كره ذلك يطعمه أكلة في يده، يعطيه من طعامه، لا يلزمه ذلك. لا يعني انتفاء ذلك أنه متكبر ومتعالي، يكون متكبرا إذا رد حقا أو تعالى على خلق وترفع على عباد الله. فإذا ينبغي أن يفهم أن قوله هنا ما استكبر من أكل مع خادمه، من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها، أن المراد بذلك أن هذه الأمور إذا فعلها الإنسان أعانته على البعد عن الكبر، أعانته على البعد عن الكبر والبعد عن الترفع والتعالي والخيلة، تعينه على ذلك. وأيضا في الحديث تنبيه أن ثمة أمور في الحياة تعين الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى عن البعد عن الكبر، وثمة أمور إذا باشرها وفعلها دفعته والعياذ بالله إلى الكبر. ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا أجمعين من الكبر، وأن يرزقنا التواضع، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يبلغنا شهره الكريم، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا جميعا فيه من عتقائه من النار. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعتق رقابنا أجمعين من النار ووالدينا والمسلمين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأنبه إلى أن القراءة في هذا الكتاب في شهر رمضان المبارك إن شاء الله ستكون بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى، سائلين الله عز وجل العون والتوفيق والهداية والرشاد، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله

Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.